إن الحمد لله، نحمده، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وما زلنا عند باب الوسيلة، حيث ذكر المصنف عليه رحمة الله أنواع التوسل، وقد وصلنا إلى النوع الرابع، وهو توسل المرء بدعاء غيره وهو على وجهين. ثم ذكر حديث الأعمى وحديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، ثم توقفنا هنا. ثم قال رحمه الله: التوسل بالطاعة المطلقة. النوع الخامس: التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره. ومن أمثلته ما في كبير الطبراني، كبير الطبراني يعني المعجم الكبير، ما في كبير الطبراني من صحيح من طريق فضال ابن جبير المجمع على ضعفه، عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقيلني في هذه الغدوة، أو في هذه الغداة، نعم، وفي هذه العشية، وأن تجيرني من النار بقدرتك. وهذا الحديث يعني ضعيف، فيصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعا، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا أيضا حديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها ما رواه محمد بن عوف بن عن جابر في دعاء الأذان مرفوعا: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة. قال: وعطية العوف ضعفوا، وأطال السهسواني في صيانة الإنسان القول في تعليل حديثه هذا، ومحمد بن عوف فيه مقال. إذن هذا أيضا حديث أيضا ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المصنف عليه رحمة الله: فلم تسلم هذه الأحاديث الثلاثة من الطعن. وتأول التقي ابن تيمية حديث عطية على فرض صحته بأن حق السائلين لله الإجابة، وحق العابدين له الإثابة، فسؤاله بالحق سؤال له بأفعاله، يعني أفعال الله عز وجل التي هي الإجابة والإثابة، والسؤال بأفعال الله جائز كما سيأتي. قال: كالاستعادة بمعافاته في حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وهذا الحق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه ورحمة، فقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وقال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بسط هذا التأويل في رده على البكري، وعرج عليه في رسالة التوسل والوسيلة. قال: وتأول السهسواني حديث محمد بن عوف في صيانة الإنسان بقوله: إن المراد بهذه الدعوة التامة نوع الأذان لا أذان مخصوص، كما أن المراد مطلق الصلاة لا صلاة مصل معين، فغاية ما يثبت منه التوسل بمطلق الأعمال الصالحة من غير إضافتها إلى أشخاص معينين. وعلى تأويل ابن تيمية يكون هذا التوسل بحق السائلين من النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ التوسل بأسماء الله وصفاته. نعم، يعني أن التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بأفعاله سبحانه وتعالى هذا كله مشروع، هذا كله مشروع بدليل الصلاة الإبراهيمية. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية أن نقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وكذلك في الحديث: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وإحسان الخلق من أفعاله سبحانه وتعالى، لذلك قال عن نفسه: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن فالتوسل بأسماء الله، التوسل بصفاته، التوسل بأفعاله جل وعلا هذا كله مشروع. فلذلك على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لو صح الحديث أسألك بحق السائلين، فيفهم من هذا ماذا؟ التوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، يعني يدخل في هذا الباب. قال: والأقرب عندي أن الحق هنا بمعنى الجاه والحظوة، فهو كقولك بجاه فلان، لكنه ليس توسلا بالشخص بل بوصف السؤال الذي يتناول المتوسل، وسؤال الله عبادة، فيكون هذا توسلا بعبادة مطلقة لا تخص المتوسل ولا المتوسل به. وهذا هو الذي يوافق تأويل السهسواني بحديث محمد بن عوف، وهو الصواب إن شاء الله. وفارق هذا النوع، وفارق هذا النوع النوع الثالث بكونه مطلقا لا مقيدا بعبادة جزئية. الحقيقة أن هذا الذي ذكره الشيخ يعني فيه نظر، لأن التوسل بالجاه أو التوسل بالحق يعني لمخلوق من المخلوقات إذا ثبت أن له جاها أو ثبت أن له حقا فإن هذا على قسمين، فإن هذا على قسمين. القسم الأول إذا أريد به التوسل بذات المخلوق لكون هذا المخلوق له منزلة وله قدر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا التوسل لا يجوز وهو من البدع، بل هو ممنوع. إذن فهو من البدع وهو ممنوع، كالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن له مقاما محمودا صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا غير مشروع لأنه لا دليل عليه. وأما إذا أريد به معنى يعود إلى التوسل بصفات الله والتوسل بأسمائه والتوسل بأفعاله، فإذا كان له معنى يحتمل هذا المعنى فإنه يجوز لأن هذا مشروع. فلذلك ما ذكره المؤلف هنا فيه نظر، هذا الذي ذكره فيه نظر. والمشروع هو توسل العبد بعمله الصالح، سواء توسل بعموم عمله أو توسل بعمل خاص، مثل ما تقدم معنا في حديث الصخرة الثلاثة الذين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، هذا توسل ببره بأمه وأبيه وهذا عمل خاص، وهذا توسل بتعفوفه عن الزنا، وهذا توسل لله عز وجل بحفظه للأمانة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. أما التوسل هكذا كما قال الشيخ بطاعة مطلقة فهذا لم يظهر لي والله تعالى أعلم. التوسل بالجاه، قال: النوع السادس توسل المرء بحق المخلوق وجاهه. قال: وردت آثار لو صحت ولم تؤول لدلت على جوازه بكل معظم شرعا من ميت أو غائب أو حاضر، لم يقع منه دعاء للمتوسل. ولنقتصر من الآثار على أحسنها إسنادا أو أشهرها على الألسنة. يعني قوله هنا أحسنها إسنادا يعني هذا لا يعني أنها تكون صحيحة. قد يقول العالم هذا أحسن ما في الباب أو أصح ما في الباب، هذا لا يعني أنه صحيح، لكنه باعتبار غيره أصح من غيره، لكن لا يلزم أن يكون صحيحا، كما سنرى في هذه الأحاديث التي سيذكرها، وكلها أحاديث يعني ضعيفة بالموضوع، يعني فيها ما هو موضوع. يقول رحمه الله: ما ورد في التوسل بالجاه. أولا قال: روى ابن السني وأبو نعيم وأبو الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الملك بن هارون بن عنتر عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته إلى آخر هذا الحديث. فهذا الحديث الذي ذكره هذا حديث موضوع، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده هذا الرجل الذي ذكره عبد الملك بن هارون بن عنترة، فهذا الرجل يعني ضعيف، بل قال عنه بعضهم إنه كذاب، وكذلك أبوه فيه ضعف. إذن فهذا الحديث موضوع. ثم قال ثانيا: وروى الحاكم في المستدرك صححه عن طريق من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر أعيد من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقت. وهذا أيضا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، وهذا مما انتقده العلماء عن الحاكم، إن الحاكم أورد هذا في مستدركه، والحاكم يعني معروف عند أهل العلم بالتساهل، فقد صحح جملة من الأحاديث وهي موضوعة، بل هي موضوعة وباطلة، وهناك أحاديث ضعيفة، فلذلك انتقده أهل العلم وقالوا بأنه متساهل في تصحيحه. فهذا الحديث مثلا موضوع، لأنه قال: ولولا محمد ما خلقت، هذا جاء فيه، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن هذه السماوات وهذه الأرض لماذا خلقت ولماذا خلقنا؟ للعبودية، خلقنا لأجل لا إله إلا الله، لأجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الحديث حديث موضوع ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال: وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وصححه من طريق روح بن صلاح المصري عن أنس رضي الله عنه في قصة وفاة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يعني هي فاطمة وابنها علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل لحدها واضطجع فيه ثم قال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لي ولأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. وهذا أيضا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده روح بن صلاح المصري، هذا أيضا ضعيف، وسيأتي كلام المصنف فيه. رابعا قال وجاء من طريق عمرو بن ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه قال سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عليه فتيب عليه. وهذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده فيه عمر بن ثابت، فهذا أيضا ضعيف جدا. خامسا قال وروي إذا كانت لكم إلى الله حاجة فسلوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث باطل لا أصل له، هذا حديث باطل ولا أصل له. وهذا الحديث يتمسكون به كثيرا لأن فيه حثا وحضا على التوسل بالجاه، وسيأتي كلام المصنف عليه ويشير إلى هذا الحديث. إذن هذا الحديث الخامس سيشير إليه المصنف عليه رحمة الله. ثم قال سادسا وفي الباب الثالث من القسم الثاني من الشفاء، يعني هذا كتاب الشفاء للقاضي عياض، عن محمد بن حميد الرازي أن مالكا والخليفة المنصور اجتمع فسأل المنصور مالكا أيستقبل القبلة أيستقبل القبلة ويدعو، يعني المسلم الذي يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيستقبل القبلة ويدعو أو يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب يعني مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك، ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الحكاية التي ينقلها المؤلف عن الإمام مالك والخليفة المنصور هذه غير صحيحة، وسيأتي كلام المصنف عليها ورد شيخ الإسلام على هذه الحكاية. لكن لنا وقفة أيضا هنا في هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية الاستدلال بها غير صحيح، الاستدلال بهذه الآية غير صحيح، وهذا ما يبعد أن تكون هذه القصة صحيحة وأن الإمام مالك استدل حقا بهذه الآية. إذن فالرد عليها من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذه المسألة وهي الاتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه هذا حكم خاص بحياته صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعد مماته. ويدل على هذا أمران، الأمر الأول هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعملهم بهذه الآية. فهذه الآية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا منها أن هذا الحكم خاص بحياته، فكانوا يأتونه في حياته ويطلبون منه الدعاء، لكن بعد مماته لم يذهب أحد إلى قبره ولم يسأل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أولا. وثانيا أن هذه الآية لم يفهم منها السلف ولا الخلف من العلماء الربانيين ما جاء في هذه الحكاية، لأن هذه الآية تدل على أن الأمر كان في حياته بدليل قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. فإذ تفيد ماذا؟ الماضي، لأن إذ وإذا وإذا هذه أدوات تقاسمت الزمان، فإذ للماضي إذا للحاضر وإذا للمستقبل. فإذ هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن الأمر في الماضي، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن فمن استدل بهذه الآية على أنه يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت له ذنوب ومعاصٍ أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أن يشفع له عند الله أن يغفر له، هذا كلام غير صحيح بمخالفته للأدلة الصحيحة في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، أن الإتيان إلى قبره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ثالثا، أن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ما معنى عيدا؟ يعني يعود الإنسان إليه ويكرر الزيارة إليه، لأن هذا ذريعة إلى الشرك. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن فلا شك أن التردد على قبره هذا ذريعة إلى الشرك، فكيف بمن يأتي إلى قبره ويستغيث به؟ هذا عين الشرك، يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذا كله من الشرك بالله عز وجل، بل هو من الشرك الأكبر. سواء استغاث به وطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات عند قبره أو كان بعيدا عن قبره، الأمر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا يسمع هذه الاستغاثة ولا يسمع هذا النداء الذي يحصل منك. رابعا، مما يرد به أن الحكاية التي تنقل عن العتب هذه حكاية لا تصح، بل هي باطل. خلاصة هذه الحكاية وهذا الحديث الذي يروى في هذا المقام ويكثر من نقله الصوفية وغيرهم، يقولون أن هذا الرجل أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى القبر ووقف بحذاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وواجه القبر، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جئتك مثقلا بالذنوب والخطايا مستشفعا بك على ربك. ثم قرأ هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيقولون إنه لما فعل هذا استجيب له. ولا شك أن هذه القصة كما قلت قصة ضعيفة، بل هي باطلة، وإسنادها يعني مظلم كما قال أهل الحديث. إذن فلا حجة في هذه القصة. بل حتى لو فرضنا، وهذا خامسا مما نرد به على فهم هذه الآية الخاطئة، خامسا، لو فرضنا أنها قصة صحيحة وقد حصل للمتوسل مراده، هذه لابد أن نفهمها جيدا هذه المسألة، يعني قد يحصل من إنسان أنه يستغيث بغير الله وأنه يسأل غير الله قضاء حاجة أو تفريج كربة فيتحقق له ذلك، يعني يحصل له أن تفرج كربته وقد سأل غير الله، فهذا لا يعني مشروعية فعله، هذا لا يعني مشروعية فعله. لماذا؟ لأن معرفتنا لكون هذا الفعل مشروعا نعرفه من أين؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من التجربة وليس من الحكايات وليس من المنامات أو الخرافات، لا، إنما نعرف مشروعية الشيء نعرفه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو حصل شيء ولم يرد في الكتاب وفي السنة نقول هذا حصل قدرا، يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يحصل هذا الشيء فوافق ذلك الشيء، مثل ما يحصل على يد الدجال، مما يحصل على يديه أن يقول للسماء أن تمطر فتمطر وللأرض أن تنبت فتنبت، فهذا يحصل قدرا، ابتلاء وامتحان من الله، لأننا مأمورون ماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الوحي، ولسنا مأمورين باتباع فلان أو علان. إذن فهذا الذي يأتي ويدعي أنه ينزل المطر أو أنه ينبت الأرض أو أنه يقتل الإنسان ثم يحييه، يعلم أن يقينا أنه دجال، أو أن الذي يزعم أنه يأتيك بأمك وأبيك أو يأتيك بالأموات فترى الميت أمامك يخاطبك، تعلم أن هذا باطل وأن هذا من السحر وأن هذا ليس من دين الله في شيء، لأن الذي تتقرب به إلى الله وتتعبد به إلى الله هو ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسألك الله عنه، هذا الذي يسألك الله جل وعلا عنه. فكذلك هذه القصة لو فرضنا أنها صحيحة وهي غير صحيحة، لكن لو تنزلا لو فرضنا أنها صحيحة وأن هذا الرجل جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له مراد، هذا لا يعني مشروعية هذا الفعل. ولذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون ذلك السبب مشروعا ومأمورا به. هذه قاعدة، ليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به. يعني بعض الناس مثلا يعني يفعل فعلا شركيا، يعلق مثلا خيطا في رقبته، كانت رقبته تؤلمه فيعلق خيطا، فيقول علقت هذا الخيط فشعرت بالراحة وتحسنت يعني أوضاعي، نقول هذا شرك بالله عز وجل، وحصول هذا الشيء يعني أنك حصل الشفاء أن هذا قدر، أن الله سبحانه وتعالى سيشفيك، لكن هذا جاء قدرا موافقا للقدر أن يشفيك الله سبحانه وتعالى، فهذا ابتلاء وامتحان لك. فالشاهد إذن أن هذه الآية يعني لا يصح الاستدلال بها على أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المغفرة لما حصل منه من الذنوب. إذن على كل حال فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله علق عليها رحمه الله من جهة الرواية والدراية، فقال: الكلام على ما ورد في التوسل بالجاه من جهة أو من ناحية الرواية. قال: وللعلماء في الكلام على أمثال هذه الآثار جهتان: جهة السند والرواية وجهة المعنى والدراية. فأما الرواية فإنه لم يخرج هذه الآثار من يلتزمون الصحة فيها فيما يروون، نعم فيما يروون، غير الحاكم في المستدرك، وقد عاب عليه الحفاظ عدم التزامه الصحة فيه لاشتماله على الضعاف والواهيات والموضوعات، كما يعلم من كلام الذهبي في الطبقات والميزان عند ترجمته، ومن كلام السخاوي في الضوء اللامع عند ترجمته لنفسه، وحديث عبد الملك بن هارون الذي تقدم معنا الأول أظن في سنده انقطاع، قال: وفيه وفي أبيه مقال، يعني عبد الملك فيه مقال وهارون فيه مقال، قال: ضعفهما الدارقطني ووصف عبد الملك بالكذب والوضع، وقال ابن حبان في أبيه هارون: لا يجوز أن يحتج به، منكر الحديث جدا. وروح ابن صلاح مختلف في تضعيفه وتوثيقه، وعبد الرحمن بن زيد ضعفه علي بن المديني جدا، وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. وعمر بن ثابت قال فيه ابن معين: ليس بشيء، ليس بثقة ولا مأمون، وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، ومحمد بن حميد ضعيف موصوف بالكذب وكثرة المناكير. كل هذا من الميزان، يعني كل هذه الأحكام ذكرها الذهبي في كتابه الميزان. قال ابن تيمية في كتابه رسالة التوسل والوسيلة بعد إيراد قصة اجتماع مالك والمنصور من الشفاء، قال: وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أهل الحديث، كذبه أبو زرعة وابن وارة. انتهى كلامه. قال: وفي تفسير الطبري عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحكاه والبغوي وابن كثير في المراد من الكلمات أقوالا أخرى ليس فيها ما يوافق رواية عمرو بن ثابت المتقدمة. قال: وهذا القدر كاف في تعرف حال تلك الروايات، وأنها بين الضعيف والموضوع ليس شيء منها صالحا للاحتجاج. إذن الأحاديث التي سبقت التي قد يستدل بها بعض الناس على مشروعية التوسل بالجاه ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوسل بالجاه لم يرد فيه حديث صحيح يستند إليه. ثم قال: وأما الأثر الحاض فباطل ليس له سند ولا رواه من رجال الحديث أحد، كما قال ابن تيمية في رده على البكري وفي رسالة التوسل والوسيلة. قوله: وأما الأثر الحاض، ما معنى الأثر الحاض؟ يعني الحاث على التوسل، وهو الذي ذكرته لكم الأثر الخامس لما قال: توسلوا بجاهي فسلوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا فيه حظ، والحظ هو الحث كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث. إذن فالحظ بالضاد هو بمعنى الحث والتشجيع على الشيء. إذن هذا الأثر باطل، سلوه بجاه، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل وليس له إسناد. إذن هذا من جهة الرواية، فالأحاديث كلها ضعيفة أو موضوع. قال: تأويل ما ورد في التوسل بالجاه. قال: وأما الدراية، الآن معناها الآن هذه الأحاديث، فإن قول القائل بحق فلان تحتمل باءه أن تكون للقسم وأن تكون للسبب، والاحتمال الأول غير صحيح شرعا لوجهين: أحدهما أن الحلف بالمخلوق للمخلوق ممتنع شرعا، لا يجوز الحلف إلا بالله كما هو معلوم، فكيف به للخالق؟ إذن فلا يجوز الحلف بالمخلوق، إذن فالباء لا يمكن أن تكون للقسم. قال: وثانيهما أن فيه اعتقاد حق للمخلوق على الخالق، وهو اعتقاد فاسد إلا فيما أحقه الله على نفسه تفضلا منه، كما تقدم في النوع الخامس من هذا الفصل، وقد أصاب من قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. يعني لا يوجد يعني حق واجب يوجبه العباد على الله، وإنما الذي أوجبه الله عن نفسه هو حق تفضل وتنعم منه على عباده. ومثل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فسر العلماء هنا حق العباد على الله، قال: هو حق تفضل وتنعم منه سبحانه وتعالى، يعني هو الذي أوجبه على نفسه جل في علاه. قال: والاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني في الباء، قال: إما قال وأن تكون للسبب، والاحتمال الأول غير صحيح شرعا للأمرين، الآن الاحتمال أنها للسبب. قال: والاحتمال الثاني إما أن يقدر فيه مضاف هو لفظ المحبة أو لفظ صالح العمل، وإما ألا يقدر فيه مضاف، فتلك ثلاثة أوجه. يعني حينما تقول بحق فلان، فالباء إذا قلنا للسببية هنا يكون فيها ثلاث احتمالات: إما أن تقدر فيها لفظ المحبة يعني بحب فلان، بحق فلان يعني بالتوسل بحبه لفلان، أو لفظ العمل صالح العمل، توسل بحق يعني بصالح عمل ذلك الرجل، وإما أن لا يقدر فيه مضاف، هذه احتمالات ثلاثة. قال حكم التوسل بالذات: الوجه الأول أن يبقى اللفظ على ظاهره بلا تقدير مضاف، والمعنى عليه بسبب كون فلان من عبادك الذين لهم حق عليك بوعدك الصادق أجب دعائي. يعني هذا توسل حينما تقول بحق فلان، بحق محمد صلى الله عليه وسلم مثلا أو بحق غيره. يقول في شرح الطحاوية: وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. إذن هذا إذا قلنا بحق فلان ليس فيها تقدير، ليس فيها تقدير، فهذا إذن لا يصح. قال حكم التوسل بعمل آخر، يعني يتوسل زيد بعمل صالح عمله عمرو، هذا معناه. قال الوجه الثاني أن يقدر في اللفظ صالح العمل، فكأنه يقول بحق عمل فلان الصالح تقبل دعائي، كمثلت. يقول زيد: اللهم بحق مثلا صلاة زيد تقبل دعائي، أو بحق فعل عمرو تقبل دعائي، هذا معناه. قال: وهو تأويل الشوكان في الدر النضيد، مستندا فيه إلى حديث الصخرة. ما هو حديث الصخرة؟ الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، يسمى حديث الصخرة لذكر الصخرة فيه، وقد سدت عليهم باب الغار. قال: كما في صيانة الإنسان. قال: وهو تأويل لا يفيد العامة إلا زيادة تضليل، إذ لا يخطر على بالها من هذا المعنى كثير ولا قليل. واستناده إلى حديث الصخرة عجيب، لا يستسيغه عقل عالم ولا ذوق أديب، فإن أصحابها إنما توسل كل منهم بطاعته وإخلاصه فيها، ولم يتوسل الثاني مثلا بطاعة الأول، مع أنه قد عاين كرامته بانفراج الصخرة لدعائه. ثم إن عمل غيرك ملك له لم يهبه لك، فكيف تتقرب به إلى الله ويتناسب مع رغبتك في إجابة دعوتك؟ إن توسلك بعمل غيرك غير مقبول في الطبع ولا منقول في الشرع. وإذا كان إيمان شخص لا يكون وسيلة لنجاة آخر في الأخرى، فعبادته لا تصلح وسيلة لدعائك في الدنيا. وكيف تستعير صلاح غيرك لقبول دعائك وقضاء حاجتك؟ والصلاح جمال نفساني غير قابل للاستعارة كالجمال الجسماني. وهذا لا شك أنه كلام صحيح ومتين في رد يعني ما استند إليه الشوكاني في حديث من حديث الصخرة. وذكرنا غير مرة أنه من استدل بحديث صحيح بآية أو استدل بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر باطل، ففي ذلك الدليل الذي استدل به ما يرد ذلك الباطل. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا كما نبه هنا في قوله: ولم يتوسل الثاني مثلا بطاعة الأول، مع أنه قد عين كرامته بالبرج الصخرة لدعائه. فهذا فيه رد من الحديث نفسه. ثم قال: حكم التوسل بمحبة المحبوب. هذا الوجه الثالث، أن يقدر في اللفظ المحبة، فكأنه يقول بحق محبة فلان، من إضافة المصدر للمفعول، أي محبة إياه، وهو وجه أبداه ابن تيمية. وقد قدمنا القول في المحبة، فمن اتصف بها على الوجه المشروع كان توسله بها من باب التوسل بالإيمان الصحيح والطاعة المشروعة، غير أن المتصف بها قليل، وأكثر المتوسلين بتلك العبارة لا يقصدون إلى هذا المعنى إلا بعد تنبيههم إليه وإعلامهم به. إذن فلا يصح حتى هذا، حتى هذا لا يصح. لكن لو أن أحدا يعني استحضر المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام فإنه يدخل في ما ذكرنا من التوسل الجائز. ثم قال: معنى التوسل بالجاه عند العامة، هذا حكم التوسل بحق فلان، وقس عليه التوسل بجاهه أو بذاته. ومن وقف على مقاصد العوام في توسلهم بهذه الصيغ وجدهم لا يريدون إلى شيء من تلك الاحتمالات والأوجه التي قدمناها، وإنما يقصدون التوسط بفلان إلى الله في قضاء حاجته. وهذا هو المهم، هذا هو المهم، لأن الذي يتوسل بجاه فلان هذا الذي يقصده. أما التأويلات التي ذكرها العلماء فهي بعيدة جدا، يعني لا تخطر لهم على بال، لا تخطر لهم على بال، وإنما همه أن يتوسط بهذا الذي توسل بجاهه. قال: وقد كتب السيد رشيد رضا في على صيانة الإنسان ما نصه: إن المعلومة من حال هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم يتوسلون بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعمالهم المعروفة عندهم، لاعتقاد أن لهم تأثيرا في حصول المطلوب بالتوسل، إما بفعل الله تعالى لأجلهم، وإما بفعلهم أنفسهم مما يعدونه كرامة لهم. وقد سمعنا الأمرين منهم ممن يدافع عنهم، وكل من الأمرين باطل. انتهى كلامه رحمه الله. وإن شاء الله نكمل يعني الكلام على مسألة التوسل بالجاه في دروسنا القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.